قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله معترفا حال من فاعل تعبده بحقه تعالى عليك وعلى جميع عباده لا جاحدا، وحقه عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغيرها من الآيات سنذكر ما تيسر منها قريبا إن شاء الله. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث. ما زلنا مع بحث المصنف رحمه الله تعالى في توحيد الإله الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهو يذكر بعض الأدلة بعد أن شرح البيت الذي فيه أن تعبده وحده ولا تجحد عبادته التي خلقك الله تبارك وتعالى من أجلها وأوجدك لها. والآيات في بيان هذا الأمر كثيرة، وذكر منها قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى حكاية عن نبي الله نوح وهود وصالح وشعيب، كل منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والمقصود أن تفرده بالعبادة وأن تنفي عبادة من سواه، وأن توقن أنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، وأنه لا يعبد من دونه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا اختل ركن من هذين الركنين، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه، فلا قيمة للعبادة. فلو أنه عبد الله لكنه عبد معه غيره، فتلك عبادة غير صحيحة، لأنه من شروط العبادة إخلاص العمل لله ونفي عبادة من سواه، أي إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهي معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم ذكر من الشواهد على ذلك أيضا حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وتكملة الحديث قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشرهم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي هذا الحديث من الفوائد: أولا، بيان وجوب حق الله على عباده. ثانيا، أنه حق واجب لا منة لهم فيه. ورابعا، ثالثا، بيان حق العباد على الله. ورابعا، أنه حق تفضل وإحسان ومنة وكرم وجود منه سبحانه وتعالى. وفيه من الفوائد الأخرى عدا تحقيق التوحيد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وجواز الإرداف على الدابة إذا كان ذلك لا يشق عليها، وفضل معاذ رضي الله عنه حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والكف عن القول فيما لا يعلمه المسلم بأن يقول الله أعلم الآن. وأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة يقولون الله أعلم، لأن الله عز وجل يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فهو لا ينطق عن الهوى إذ هو مبلغ عن الله، فأي حكم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله. ولذلك يقال في ذلك الوقت الله ورسوله أعلم، عندما كان الوحي ينزل عليه الصلاة والسلام. أما بعد انقطاع الوحي من السماء فلا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام، وإنما يكتفى بالقول ماذا؟ الله أعلم، لأن الوحي قد انتهى بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وفيه من الفوائد فضل التوحيد وأهميته، وأن الله وعد أهله بالخير العظيم وبدخول الجنة ولو في نهاية المطاف. وفيه مشروعية بشارة المؤمن بما فيه الخير. وفيه من الفوائد أيضا جواز كتمان بعض العلوم يعني في وقت دون وقت، ولذلك جاء الخبر بأن عثمان أخبر بها في آخر حياته تأثما، أي خشية بأن معاذا رضي الله عنه قد أخبر بذلك في آخر حياته ماذا؟ خشية الوقوع في الإثم. وإلا فالشيء الذي يؤدي إلى الاتكال أو يؤدي إلى أن ينخدع الناس ولا يتنبهوا فإن ذلك يؤجل إلى أن ولا يقال في كل مكان. ولذلك ما كل يعلم يقال، من هنا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك الأشياء الذي يشكل على الناس لا يخاض فيه ابتداء ولو كان واضحا، أو ولو كان من الأمور التي يعني يحتاجها الناس إليها، حتى تأتي المناسبة التي تؤدى فيها بها أو فيها أو بمناسبتها تلك الأمور. وليس هذا من الكتمان المذموم. الكتمان المذموم هو كتم العلم بالكلية تعمدا وقصدا. وأما تأخير بعض الأمور إلى وقت حاجتها أو إلى وقت الوقت المناسب لها فهذا أمر قد سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك يقول العائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم على قواعد إسماعيل، ولكنه أخر ذلك رفقا بالناس حتى لا يتشوشوا وتتشوش أفكارهم، وربما يكون ذلك يؤدي إلى الشك في إسلام بعضهم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يغير في ذلك شيئا، وجاء عبد الله بن الزبير فأعادها على قواعد إسماعيل، ثم جاء الوليد

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام. وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج أو التوبيخ، ليبين لهم سخافاتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل المسخر بقدرته، وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها، وتركهم عبادته سبحانه عز وجل أو إشراكهم معه فيها غيره عز وجل. فلما قام عليهم الحجة قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا عليكم سلطانا، فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الذين آمنوا يعني صدقوا ووحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك، إذ هو الظلم الذي لا يغفر الله عز وجل. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذه المسألة أو هذان البيتان فيهما مسائل. المسألة الأولى أن الرسل من أولهم إلى آخرهم قد دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وثانيهما أنه هو الأمر الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وبين أممهم، يعني توحيد الألوهية، وثالثهما أنه هو النوع الذي من أجله أرسلت الرسل، ورابعهما أنه هو الذي أرسلت من أجله الكتب. ثم إن المصنف رحمه الله ساق أدلة من القرآن والسنة على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. فمن الآيات التي على وجه الإجمال قوله تعالى قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله تعالى وأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى قد أورد المصنف في مناسبات سابقة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآيات وما جاء في معناها تدل دلالة واضحة على أن جميع الرسل قد بعثوا بتوحيد العبادة، واهتم القرآن في العهد المكي بذلك، حيث مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة ولا تكاد تنزل آية إلا في الدعوة إلى توحيد العبادة ولم يشرع من الأعمال إلا القليل. والأنبياء وإن اختلفت دعواتهم من حيث تفصيل الشرائع فإنها لم تختلف في هذا الباب، بل الكل دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وعلى وجه التفصيل أشار إلى بعض الآيات، وكل الرسل منهم أربعة نص على أنهم يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وانظر في هذا من أوسع ما ذكر ما جاء في القرآن في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي غيرها من السور، غيرهما من سور القرآن، بل إن هناك سور قد خصت بشأن بعض الأنبياء مع أممهم، مثل سورة نوح عليه السلام، فالسورة من أولها إلى آخرها تتحدث عن رسالة نوح إلى قومه ودعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أبناء لعلات، والعلات هن الضرائر، يعني النسوة اللاتي تحت رجل واحد. والمقصود بهذا أن أصل الدين واحد وإن تفرقت ماذا؟ الشرائع التفصيلية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر الذي أهمله كثير من الناس، وأصبح الكثير منهم قد عاد إلى الشرك الأكبر من عبادة القبور والذبح إلى أهلها والنذر لهم والاستغاثة بهم وطلب العون منهم وقول يا مدد يا فلان ونحو ذلك من الشرك الذي تعج به كثير من البلاد الإسلامية، وللأسف ولا سيما عند أصحاب القبور والأضرحة التي عبدت من دون الله وأقيمت عليها القباب ونذرت لها النذور وشيدت حولها القصور وبنيت عليها المساجد واتخذ فيها المطاف وأوقدت عليها الشموع ووقفت عليها الوقوف وجعلت لها الأعياد والنذور ويحج إليها من قريب ومن بعيد، كل ذلك من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة لمن مات عليه. وأما من مات عليه فإنه ينطبق عليه قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة، والقرآن كله من فاتحتي إلى خاتمتي في هذا الشأن. وأنزل الله عز وجل الكتاب، اسم جنس لكل كتاب أنزله تبارك وتعالى على رسله، وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء، والإنجيل على عيسى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال والطير، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر، لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعلم به وهو الكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها، من أجله أي من أجل التوحيد. وفرق الفرقان إذ يقول عز وجل وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وسنذكر إن شاء الله أصل عبادة الأصنام وغيرها في فصل بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله عز وجل. هنا يبين المصنف رحمه الله على أن كما بين أن الرسل قد أرسلوا بهذه المهمة، فإن الكتب أيضا قد أنزلت لهذه المهمة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالكتب الأربعة القرآن والتوراة والإنجيل، القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على نبي الله سليمان عليه السلام، هذا الأمر أو هذه الكتب جلها تشتمل على توحيد الله عز وجل، وبخاصة توحيد العبادة. وهذا القرآن من فاتحته إلى خاتمته، بل إن أول ما نزل، بل إن من أفاضل السور التي تعنى بذلك سورة الفاتحة، حيث شملت أنواع التوحيد الثلاثة وبخاصة توحيد العبادة، حيث قال إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلينا أن نأخذ العبرة من كون الكتب والرسل، الرسل دعت إلى هذا التوحيد، والكتب قد أجمعت على تقرير هذا التوحيد، ومع ذلك كله نجد من يشرك في هذا النوع من التوحيد، فينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستجير بغير الله ويستعين بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويطلب شفاء الضر أو الحصول على النفع من غير الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يعلق المسلم خوفه ورجاءه ومحبته وجميع أموره بالله تبارك وتعالى، وأن يعتمد عليه في جميع أموره، وأن يوحده تمام التوحيد، وأن يفرده تبارك وتعالى بالعبادة كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. والمقصود بهذه الكتب قبل أن تحرف، وأما بعد التحريف فقد بقي فيها الشيء الموافق للحق وأكثرها غير موافق للحق. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. وكلف الله عز وجل أي أمر أمر افتراض الرسول المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قتال مفعول كلف الثاني، من عنه عن التوحيد، تولى وأبى أي أعرض وامتنع، حتى غاية للقتال يكون الدين خالصا لله أي لله عز وجل سرا وجهرا لا معارض له ولا مشاق، دقه وجله أي قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها. قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال تبارك وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلم أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. الحديث في الصحيح. ولو ذهبنا نذكر آيات الجهاد وأحاديثه لطال الفصل، وليس هذا موضوع بسطها. هنا أيضا بين المصنف رحمه الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين توحيد الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل، وأنه لم يألو جهدا في تبليغ ما أمره الله به، فبلغه إلى الأمة واضحا نقيا ودعاهم إليه وركز في الدعوة عليه وبين لهم أنه الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، وأنه قد جاء به من عند الله، ولذلك تعجب من ذلك المشركون لأنهم يعرفون ما يدعو إليه وأنه يناقض ما هم عليه. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا كان هو القدوة لنا عليه الصلاة والسلام أولا وآخرا فيما نذر وفيما نفعل، فإن الواجب أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة كما كانت سيرته وكما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام من البدء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في ذلك والقيام به وتطبيقه حق التطبيق. فالواجب أن نكون مثله أو أن نقتدي به وأن نحذو حذوه وأن نهتدي بهداه، فالخير كل الخير في الاتباع والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال به جاء النبي المجتبى، أي بالتوحيد بالدعوة إلى التوحيد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه فيه دخل الجنة ومن عصى وأبى دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالواجب أن نفهم هذه المعاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بتوحيد الله الخالص وأمر بالسير عليه ونبذ كل ما يضاده كما سيأتي تفصيل ما يضاده، لأن هناك نواقض تناقض التوحيد أو تنقصه أو تضعفه، فليجب أن نحذر من الأمرين النواقض والنواقص، لأن النواقص قد توصل إلى النواقض والعياذ بالله. نعم. وهكذا كما كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار أمته المستجيبة له قد كلفوا بذا، أي الذي كلف به، وفي نص الكتاب القرآن وصفوا أي بذلك كما قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والآيات قبلها وبعدها ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لكانت هذه الآية كافية في نعش القلوب وتهيج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها. والله المستعان. هنا بين أن من أسباب من أعظم وسائل الأمر بالتوحيد إذا لم ينفع اللسان والكلام والدعوة فإنه قد أمر بالجهاد من أجل التوحيد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالجهاد، وأمره بأن يحرض المؤمنين عليه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بعد أن قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فإذا كل هذه الآيات يأمرنا الله تبارك وتعالى فيها بالجهاد، وأعد للمجاهدين في سبيله ما لا يمكن حصره. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وهذا هو معنى قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والآيات والأحاديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فمات فميتته ميتة جاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سأله عبد الله بن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وذلكم الجهاد الذي قصد به إعلاء كلمة الله، الجهاد من أجل نشر ورفع راية التوحيد، الجهاد الذي قصد به أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وليس القتال الذي قصد به طلب المناصب أو قصدت به الرئاسات أو قصد به تحقيق غرض من أغراض الدنيا. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للذكر فأي ذلك في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. هذا هو الذي في سبيل الله، أن يكون هدفه الإخلاص، العمل لله وحده، والمقصود تربيته على طاعة الله سبحانه وتعالى وهدايته إليها والاجتهاد فيما يقربه إلى الله عز وجل. فإن الإسلام ونشر التوحيد كما انتشر باللسان والبيان فقد انتشر أيضا بالسيف والسنان إذا وقف الناس في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا لداعي الهدى، وكان المسلمون مؤهلين لذلك عددا وعدة. عددا وعدة. أما إذا لم يؤهل عددا ولا عدة فالله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا بد للجهاد من مقومات كما أشرنا إلى ذلك في درس سابق، حتى يكون المقصود به إعلاء كلمة الله، وأن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.